بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السابع بعد الخمسين مع العقائد، ونخصصه الليلة أيضا لاستكمال الحديث عن موضوع الشرك، وإن كنا قد وعدنا في اللقاء السابق أن يكون حديثنا عن الكفر والعياذ بالله من الشرك والكفر. من ليلة السبت 16 من شهر صفر الخير 1426 هجرية الموافق 26 من مارس 2005 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الشرك معنى تعريفا به في اللغة والاصطلاح، وقلنا ان الشرك ضد التوحيد، كما ان الكفر ضد الإيمان، وبينا ان هذا الشرك معناه الاعتقاد في غير الله تعالى نفعا او ضرا، او توجيه العبادة الى غير الله تعالى. ونحمد الله تبارك وتعالى ان ايات كتاب ربنا العزيز تذكرنا دائما بهذه الامور التي نتحدث فيها، كما اننا في الاذان وفي التشهد في الصلاة نكرر دائما شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. كما تحدثنا عن أسباب هذا الشرك وعن أقسامه الثلاثة وعن أنواع هذه الأقسام، وذكرنا في نهاية اللقاء بعضا من مظاهر الشرك التي تبدو في حياة الناس. نستكمل الليلة هذا اللقاء الثاني حول الشرك لتتم بهذا اللقاء الفائدة. وإن كانت الكثير من الكتب والمصادر في هذا الموضوع لو تتبعناها يعني لأخذت منا عدة لقاءات، لكن بعض إخواننا يتعجلون يعني شيئا ما الانتهاء من موضوع العقائد مع أهميته، فإن شاء الله تعالى يعني إن كان في العمر بقيا فقريبا إن شاء الله لندخل في موضوعات أخرى بإذن الله تعالى. فنتناول في هذه الليلة مع اللقاء الثاني مع الشرك أهمية معرفة ما يضاد الحق من الباطل، يعني الأشياء الباطلة التي تتنافى مع هذا الحق ومع هذه العقيدة الحقة، وكذلك بعض ما ظاهر الشرك في حياة الناس انضماما لما سبق وتكميلا وتتميما لهذه الفائدة. لأنه على المسلم، من الواجب على المسلم بعد أن يعرف الحق أن يعرف ما يضاد هذا الحق، لماذا؟ حتى يتجنبه. لذلك كان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن الأمور الخير، الأمور المحببة المفضلة في الدين، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، تفك عرى الإسلام عقدة عقدة عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني ماذا كان عليه أهل الجاهلية الأولى إذا لم يعرفون ذلك؟ يوشك أن تنقض عرى الإسلام. ولذلك كان رضي الله عنه سيدنا عمر من أشد المتمسكين بالتوحيد ونفي الشرك. فمثلا عندما وقف، نحفظ ذلك، عندما وقف أمام الحجر الأسود ليقبله قال: والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهو رضي الله تعالى عنه يعلم ما في هذا الحجر، مع أن في أحاديث تبين أن هذا الحجر يشهد لمن استلمه بحق، لكنه يقول ذلك ليؤكد على التوحيد وعلى نفي الشرك، وهو اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر قائم على الاتباع، ولذلك كانت القاعدة الفقهية في مجال العبادات إن العبادات مبناها على التوقيف، يعني نتوقف إن كان هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون المأمورون نحن باتباعهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فنفعل ذلك. وإن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء الأربعة يبقى لا نفعل. فأصل العبادات على التوقيف. وقال الشاعر أبو فراس الحمداني: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، أي أتوقع هذا الشر، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، لأن الأمور هتكون مختلطة عنده. وبالتالي لما كان هذا الشرك من أعظم الذنوب وأقبح القبائح، كان لابد من معرفة الأمور التي تؤدي إلى هذا الشرك، معرفة هذه المظاهر والصور التي في حياة الناس وهي تفضي بهم إلى الشرك. وقد حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور بعضها قولية ينطقها اللسان وبعضها فعلية، لأنها تفضي أو تؤدي إلى الشرك. فنأخذ أولا بعضا من هذه الأقوال أو الأمور القولية التي يؤدي قول الإنسان فيها إلى الشرك أو يفضي إلى الشرك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ التي تسوي بين الله تعالى وبين خلقه، الأقوال والألفاظ التي يسوي بها العبد بين الله تعالى بحرف الواو وبين خلقه، هذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول البعض: لولا الله وأنت، لولا ربنا وأنت، لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، أنا بعتمد على الله وعليك. هي أمر قد يبدو للناس أنه سهل، لكن هذا الحرف حرف الواو يقتضي التسوية بين الله تعالى وبين هذا المخلوق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نأتي بحرف الواو، بل نأتي بحرف ثم الذي يقتضي الترتيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله ثم شئت، يبقى فصل بينهما حتى لا تكون هناك تسوية بكلمة ثم. ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم كأمر آخر عن الغلو في مدحه، المغلاة في مدحه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني، لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، سيدنا عيسى عليه السلام، فإنما أنا عبد، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك كان من أحب الصفات التي وصفها الله تعالى به صلى الله عليه وسلم وصفه بها كلمة عبد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. والإطراء لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي. ومن هذه المبالغات وتجاوز الحد في مدحي صلى الله عليه وسلم قول البوصيري في بردته: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. وهذا القول يا أكرم الخلق هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، نعم وأفضل الخلق وسيد الخلق، لكن ما لي من ألوذ به سواك هذا اللياذ. كالاستعاذة والاستغاثة أمر تعبدي لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، فعندما يقول ما لي من ألوذ به سواك يبقى صرف شيئا من العبادة لغير الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في الشرك لأنه وجه الدعاء واللياذة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا في البخاري لما كانت جارية تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تغني في الأفراح أو في الغناء المباح، فقالت وفينا نبي يعلم ما في غلي، وفينا نبي يعلم ما في غلي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي هذه لا تقولي هذه وقولي ما كنت تقولين، قولي الكلام العادي ولكن لا تقولي إن هذا النبي يعلم الغد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال عنه رب العزة والجلال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك قول البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك وكرمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها أي الآخرة، فكأن الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذه مبالغة وإطراء نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن تسييره في الصلاة مع يعني ما جاء في الحديث لا تسيدني في الصلاة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تواضعا مع رب العزة والجلال. فدائما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نقول أشهد أن سيدنا، هذا منه تواضع صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا يقول ذلك فخرا ولا تكبرا، ولكن من نعمة الله وفضل الله تعالى عليه أن جعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ففي غير الصلاة لا مانع شرعا من أن نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا، لكن لا نقولها بالتسهيل. التسهيل يعني الذين يقولون سيدنا النبي، سيدنا كلمة سيد تعني الذئب، فلا نقولها بالتسهيل، لا نقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لصحابته قوموا لسيدكم اللي هو سيدنا سعد بن معاذ، فهذا منه أيضا صلى الله عليه وسلم دعوة منه لهم إلى احترام عظيمهم وإمامهم قوموا لسيدكم. وسيدنا عمر تعلمون أنه قال سيدنا أعتق سيدنا، يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أعتق سيدنا اللي هو بلال. فإطلاق الكلمة لا بأس، لكن في جناب التوحيد عندما يذكر الله تبارك وتعالى لا يصح أن نسيد معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم السيد الله، فكلمة السيد الله هنا يعني عند الإطلاق هو ربنا هو السيد، فإنما عند تعظيمه صلى الله عليه وسلم نقتصر على ذلك في غير موضع الصلاة. وكذلك نهى عن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، يعني هو نهى عن أن يستغاث به أحد، فقال إنه لا يستغاث به ولكن يستغاث بالله عز وجل. والحديث رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وقواه الشيخ ابن تيمية. وقال بعضهم في هذه الاستغاثة رسول الله جئتك مستغيثا فأنت وسيلتي وبنا رحيم، نعم هو وسيلة إلى ربنا وندعو بعد الأذان وبعد سماع الأذان بأن يؤتيه الله تعالى الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم. لكن صدر البيت رسول الله جئتك مستغيثا، استغاثة تكون بالله تعالى وليس برسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الغلو في الصالحين، لأنه ترتب على نهيه صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس غالوا في الصالحين، في الأولياء، في المشايخ، فرفعوهم فوق منزلتهم التي وضعهم الله تعالى فيها. ومن ذلك دعاءهم، يدعونه كما يدعون الله، يستغيثون بهم، يلجؤون إليهم، يتبركون بهم. إن كان الواحد منهم حي لا مانع شرعا من سؤال هذا الحي أن يدعو لك، ادعي لي يا فلان، أو ادعو لي يا شيخي فلان، أو لا مانع شرعا ما دام حي. لأن الصحابة رضي الله عنهم لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يطلبون منه الدعاء، فكان يدعو الله تعالى مثلا بالاستسقاء بالمطر، اللهم أغثنا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون قصة سيدنا عمر لما استسقى واستسقى معه الصحابة بالعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حيا، فقال كنا نستسقي برسولك صلى الله عليه وسلم فتسقنا. الرسول مات لا يستسقى به صلى الله عليه وسلم بعد موته، لكن يستسقى بعمه وهو حي، يعني من أجل أن هذا الحي يحتاج للماء ولشرب الماء، يبقى ببركة هذا الحي لا مانع من الدعاء عن طريقه لنا. وبالتالي ما يحصل من دعاء هؤلاء الاستغاثة بهم في الشدائد، أن يقول بعضهم كما سيأتي مدد يا سيدي فلان، يبقى مثل هذا الأمر المدد الاستمداد لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، نطلب المدد من الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فالمدد ده أمر يكون من الله تبارك وتعالى، وهذا المدد أو الاستمداد يعتبر عبادة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله كل من غلا تجاوز الحد في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو أدركني، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه منها، يستتاب، يطلب منه أن يتوب ويرجع إلى الله. لأن كثير من الناس، ولذلك يعني قد يقول ذلك بسبب السماع وبسبب التقليد وبسبب ما يشاهد، ولا أحد ينكر على من يقولون ذلك. والواجب علينا أيضا أن نتناصح، الدين النصيحة، إذا رأى بعضنا ذلك يبقى ينصح من يقول هذا، إن ده نوع من الشرك والعياذ بالله. هو قد لا يقصد شركا، لكن هذه أقوال تجري على اللسان تؤدي وتفضي إلى الشرك. ومسألة التحويل في العبارات أو الكلام، يقولون مثلا على كما قال المشركون عن آلهتهم وأصنامهم، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فيقولون أي الحاليون هؤلاء كانوا يعبدونه من دون الله، نحن لا نعبدهم، لا نعبد الأولياء ولا الصالحين، بل نحبهم. فيقولون إنما يستبدلون الكلمة، نحبهم ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا نوع من تبديل الألفاظ، يعني أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، نحبهم نعم، لكن هذا الحب لا نغالي فيهم ولا نتجاوز الحد في هذا الحب. من الأمور أيضا التي نهى صلى الله عليه وسلم عنها في الأقوال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا، يعني أسئلة، حتى يقولوا هذا خلق الله فمن خلق الله، أو هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان بالله، يعني في وسوسة تأتي للناس في صدورهم وسبق الأسئلة عن هذا الأمر. هذا إذا تمكن في القلب يعني أن يعطي الإنسان الفرصة لهذه الأسئلة ولوسوسة الشيطان، إذا تمكن في القلب يبقى يصل بالإنسان والعياذ بالله إلى الشرك بالله. لهذا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، ولا ضرا في دين أو دنيا إلا وحذرنا منه، ولم يترك خيرا إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول، الشيطان لم يجري من الإنسان مجرى الدم من الجسم، من خلق السماء فيقول الله، من خلق الأرض فيقول الله، يبتدي يمشي معاه حتى يقول له فمن خلق الله، يبقى هي يعني مرحلة مرحلة حتى يصل لهذا الأمر. فإذا حصل ذلك فقولوا، أدي توجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا آمنا بالله وبرسوله، آمنا بالله وبرسوله. والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، وقال عنه الألباني إسناده جيد. وفي صحيح مسلم أيضا في باب الوسوسة: فإذا بلغ ذلك، أي إذا بلغ العبد ذلك، الشيطان بيسأله عمن خلق الله، فليستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي، يتوقف، لا يتمادى. وذلك من وسوسة الشيطان. وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه أبشروا من صريح الإيمان، لأنه قال لأصحابه: هل وجدتم ذلك؟ يعني وصل الشيطان بك إلى هذه المرحلة؟ قالوا نعم. قال: ذاك من صريح الإيمان، يعني يعتبر إيمان صريح، أنك عندما تصل لهذه المرحلة ستستعيذ بالله من الشيطان وتتوقف عن هذا. حين يتعاظم أيضا القول على المسلم أو على المؤمن، كانوا يقولون: يا رسول الله، إنا نجد في صدورنا في قلوبنا ما يتعاظم علينا، يعني يعظم على الإنسان ويكبر على الإنسان أن يذكر هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد أمره، أي الشيطان، إلى الوسوسة. يعني خلاصة ما يفعله الشيطان هو الوسوسة، وبالتالي أنت مأمور بالاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. والأمر سهل، يبقى يعني أمر سهل أنك بتستعيذ بالله عند قراءة القرآن، وعند دخول بيت الخلاء، وعند حتى إتيان الأهل، الزوج لزوجته، إلى آخره. كل هذه أمور مواطن يستعيذ فيها الإنسان من الشيطان، كذلك يستعيذ عندما يأتي له الشيطان موسوسا بمثل هذه العبارات. فمن وجد ذلك يستعذ بالله من الشيطان، ينتهي، يقول: آمنت بالله وبرسول الله. الحلف بغير الله، يمكن هذا برضو أشرنا إليه في اللقاء السابق. ففي الصحيحين: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعند الإمام أحمد في مسنده: لا تحلف بأبيك ولا بغير الله، فإن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. وفي النساء بإسناد صحيح أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، وتقولون والكعبة، هو زي الناس بتحلف بتقول والمصحف والكعبة، تحلف مباشرة بالكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم آمنا أصحابه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة. يبقى حتى بعض الناس اللي كان اسمه عبد النبي أو عبد الرسول يعني يغير بقى، يقول عبد رب النبي أو عبد رب الرسول. فكلمة بقى تجري على ألسنة الناس: وحياة أبوك، وحياة ابنك، وحياة فلان، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي، مثل هذه الأقوال كلها داخلة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى. وثم إن ربنا يعني أمرنا أن نحفظ أيماننا، واحفظوا أيماننا. وغير المسلمين يقولون: صدقوا، ما بيحلفش يقول له صدقني صدقني وما بيحلفش. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما حلفت بالله كاذبا ولا صادقا. ونقول طيب لو وجه للإمام الشافعي رحمه الله يمين باعتبار البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه سعد مصر أو على من أنكر، فلو أن واحد مدعي على الإمام الشافعي بشيء وهو ينكر فتتوجه له ساعات المستشار يقول له احلف يا إمام، طب هو ممكن يرد اليمين على المدعي يقول له ليحلف هو أن له عندي حق وأنا أعطيه إياه عشان ما يحلفش بالله لا كاذبا ولا صادقا. وده من باب فقه الإمام رحمه الله في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وقال بقى رحمة أبويا ورحمة كذا، أنتوا عارفين في الطرفة يعني أنه اللي قتل أبوه عشان لما يحلف ويقول ورحمة أبويا بقى بيحلف صادق، عرفت الحكاية من ضمن كلمة لو هي أقوال. ففي صحيح مسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه أيضا تكثر على ألسنة الناس، لو ما طلعش لو ما راحش لو ما ركبش لو ما سافرش قدر الله تعالى لابد أن ينفذ. وكذلك يعني من أصول الإيمان الستة أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن في بعض أمور قد تأتي بشبهة، يعني مثلا في يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف هل كان حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يعني إفرادا أم قرانا، هو قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني يبقى متمتع، لأنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل من إحرامه، تعلمون ذلك في باب الحج. فهو صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ليست كلمة لو هنا في حديثه صلى الله عليه وسلم ندما على شيء، ده بيقول لو في أمر مستقبل أنا أفعله لكنت خرجت بدون سوق للهدي، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يبقى أنا ما كنت سوقت الهدي معايا وكنت عملتها عمرة وبعد ذلك أعمل حج. فيبقى قال أخذ من هذا القول إن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، والآخرون قالوا لا، الله تعالى اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنساك فاختار له القران لأنه قرن بين العمرة والحج. فهذه مسألة يعني خلافية لكن موضعها في الفقه، لكن ليس المقصود بكلمة لو استقبلت إنه يعني هذا من باب لو المنهي عنها لأنها تفتح عمل الشيطان. كذلك في شبهة من ضمن الأقوال وأثيرت يمكن في بعض البرامج أو القنوات الفضائية، لا تقل الله موجود أو ربنا موجود، ودي عمل البلبلة عند الناس، كما مثلا عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تقل صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم ده خبر وليس دعاء، لكن مطلوب منك أنك تدعي. لو علمت اللغة العربية أن الخبر قد يراد به الدعاء، لو واحد عمل لك خدمة أو قدم لك شيء وقلت له أكرمك الله يعني معناها الله يكرمك، معناها الله يكرمك، فصلى الله عليه وسلم فهي دعاء أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا تبقى مشكلة في جميع كتب الحديث والتفسير أنه كلما يأتي ذكره صلى الله عليه وسلم في بصمة موجودة أو في كتابة صلى الله عليه وسلم، لا نكتب صلى وحدها ولا نكتب أول حرف من كل كلمة نقول صلى يعني صلى الله عليه وسلم، لا كل هذا يبقى عيب يرد به الكتاب كما قال المالكي. ففي ناس بتطلع بأقوال يعني تشتت أذهان الناس، ده طول عمرنا ده حتى الناس العوام ما تبقى فيه مشكلة ولا حاجة يقول لك ربنا موجود الله موجود، فهو فهم أن هذا اللفظ أنه هو موجود، قالوا الموجود هو الإنسان والإنسان عرضة لتغير الزمان والمكان والأحداث، أما الله بخلاف ذلك. فأما الله قالوا بقى لا زمان ولا مكان يغيره، فهو غير موجود. أمال هو إيه؟ يقول هو كائن، هو كائن يعني ما نقولش عليه. طب وكائن موجود ولا غير موجود؟ يرد على ذلك بأن التغير ومرور الزمان والأحداث يدلان على الحدوث، وهو أخص من الوجود. الوجود أعم، حيث أن الوجود يعم ويشمل القديم والحديث أيضا. والله تعالى أزلي قديم لم يتغير، كان الله ولا شيء معه، فهو سبحانه وتعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان، يبقى موجود منذ القدم، لكن وجوده غير وجودنا. حتى لما تحدثنا عن توحيد الأسماء والصفات قلنا إن أي لفظ من ألفاظ الله تعالى إذا قارناه بأسمائنا أو بألفاظنا التي فلان كريم فلان رحيم، نجد البون الشاسع ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هو موجود لكنه وجود غير وجودنا. فإن قيل هو كائن، ده كلام الوجوديين، فيقال وما الكائن؟ الكائن إما شيء موجود أو شيء ثابت أو شيء واقع، فالله تعالى موجود. فالذين يقولون ربنا موجود أو الله موجود لا ضرر ولا إشكال في ذلك. كذلك هناك مقولات خاطئة تتردد على الألسنة، وكنا قد ذكرنا بعضها يمكن في رمضان قبل الماضي، في شهر رمضان قبل الماضي، فنذكر أحبتنا ببعضها في يعني هذا اللقاء أيضا من باب هذه المقولات. أن يقال الإنسان خليفة الله في أرضه، وتجد هذه العبارات موجودة في كتب كبار من الكتاب أو العلماء، الإنسان خليفة الله تعالى في أرضه، وهذه أخذوها من قوله تعالى لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. لكن لو رجعنا إلى التفسير وجدنا أيضا في تفسير الطبري أنه ورد قولان مأثوران في هذه المسألة، أحدهما أنه قد سكن الأرض جن قبل ذلك فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، ولذلك من أضر الملائكة أن يقولوا هذا القول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، لأن الجن السابقين على الإنسان أفسدوا في الأرض، فأراد الله تعالى أن يطردهم من الأرض ويخلف بدلا منهم آدم عليه السلام ليخلفه. ولذلك كلمة خليفة معناها هنا فعيلة، يعني بمعنى فاعلة، أي يخلف من سبقه. القول الآخر أن الإنسان من خصائصه التناسل، يبقى يتناسل، يبقى يخلف بعضه بعضا، فخلف من بعضهم خلفا، يبقى أدي معناها يتخلف. وبعدين الآيات تدل على هذا أيضا. إذا ليس الإنسان، لا هو الإنسان خليفة الله في أرضه ولا خليفة على الله في أرضه، لأنه معنى هذا الكلام لو دققنا فيه احنا مش هنقولها زي العبارة اللي فاتت الله موجود بالأمر سهل، لا، لأنه معنى خليفة الله معناها أن المستخلف غائب ليس حاضرا، فأوجد مكانه خليفة ليقوم بشأن الأرض متى غاب الله تعالى حتى يحتاج إلى دليل أو يحتاج إلى خليفة، وهو سبحانه وتعالى حي وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، فتعالى الله تعالى أن يكون له خليفة في الأرض. ولذلك لما قال بعض الصحابة رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد تولي الخلافة، قال له يا خليفة الله، انظروا إلى فهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، المسائل ما تتخذش بمجرد كلام، يعني أحيانا أنت محبك أو يعني وأنت يعني بتدقق على كل كلمة، لا، خليفة الله معناها أن الله تعالى جعل له خليفة كالوكيل والموكل. فقال لست خليفة لله بل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم أي خلفه بعضه بعده في الحكم. كذلك يفهم قول الله تعالى على سيدنا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يبقى خلف ملكا قبله ليحكم بشرع الله تعالى في الأرض. كلمات سريعة نمر عليها عشان نستكمل برضو هذا اللقاء، تتعلق بالعقيدة أيضا، والناس يعني تقولها دون أن تتنبه لها. يدي الحلق هتكملها للي بلا ودان، مين اللي بيدي الحلق؟ يعني ده عندما تقال دي يعني واحد في نعمة أو في نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا، هو أنت اللي بتقسم هذا. فعندما يقول القائل يدي الحلق للي بلا ودان، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ويدخل في مجال العقيدة، وقد يصل به والعياذ بالله إلى الكفر كما يأتي في الآية التي سنقول عنها بعد ذلك. سب الظهر لنهيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي على يعني في قول ربنا لا تسب الظهر فأنا الظهر، يبقى يسب الأيام ويسب الزمن ويسب كذا، هذا كله من الأمور الحرام. وسب الريح، الريح التي يسيرها الله، يسب المطر، يسب الريح، يسب الحر، ويأتي الناس يعني احنا في جو الآن لطيف ما بين يعني الشتاء الغارس والحر الشديد فلا نشعر بذلك، لكن في أيام الحر الناس يعني تتأفف من الحر وتكاد تسب هذا الجو أو الحر أو ما إلى ذلك. كل هذا يعني من الأمور القولية التي تتنافى مع العقيدة الصحيحة. وما أدراكم بقى بسب الدين والعياذ بالله، وسب الصحابة وما إلى ذلك، فكل هذا حرام. برضو في مجال الرزق هتفتكروا رزق الهبل على المجد، ده رزق الكل على الله سبحانه وتعالى، الكل يرزقهم الله تبارك وتعالى، إنما هذه مقولات فاسدة طبعا في دماغكم كتير. برضو لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا في الزمن، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، والآيات كثيرة في هذا المجال. يبقى لما يقال مثل هذا الأمر مين لها هيمنع عن رحمة ربنا أنها تنزل؟ كذلك يا مستعجل، ربنا بيعطل، عطلك الله. برضو مثل هذا الجهل الذي يقال يبقى يتنافى مع الاحترام أو الإيمان والتوحيد الواجب لله تعالى رب العالمين، ويطلع حاجات كده مثلا في الغيط ولا حاجة ويقول لك ده زرع شيطاني أو طالع شيطاني. لا، طب ما تبدل كلمة شيطاني رحمن، لأن كل شيء بأمر الله تعالى. وبعدين في العقائد يقول لك اللي يعتقد في حجر ينفعه، خذ من عبد الله واتكل على الله. يقوم يقولوا بقى اللي يعتقد في حجر ينفعه، ما ينفعه منين؟ ولا تدعو من دون الله ما لا، أو لسه في صلاة المغرب، ما لا ينفعك ولا يضر. إيه؟ وبعدين ساعات يجي واحد مثلا يقعد يعيد ويزيد في مسألة اللي قصاده مش فاهم، يقول له واحنا بنقرا سوره عبس، برضه هذا استهزاء بالدين، يبقى لا يقال مثل هذا. يجي يطلب منك قلم يوم واحد ولا يوم الم نشرح لك، هذا برضه استهزاء بالدين لا يصح. وبعدين واحده بقى يعني ابنها وقع ولا ابن اختها ولا غيره وهي شايفاها، تقول ايه؟ اسم الله عليك كويس، ده اسم الله عليك سلم مستشار ممتاز، انما بتقول اسم النبي حرصك قصيده، اسم النبي حرصك قصيده. لا، هو النبي بيحرص ولا بيصوم، انما اسم الله عليك ده كويس. وبعدين المسائل بقى بتاعت تمسك الخشب، وقلنا طرش وقت وغيره، وقلنا انه ده يعني امر لا، لو علمها المسلم ما قاله ان الخشب ده معناها كان الصليب، يبقى امسك الصليب تبرك بالصليب، امسك الخشب نقول ما شاء الله تبارك الله، ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله، خمسه وخميسه وخمسه في عين اللي ما يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى مثل هذه الامور التي تقال. وكذلك كلمه يا ساتر او يا ربي يا ساتر، الساتر هو الحاجز بين الشيئين، لكن في الحديث يا حي يا ستير، حتى يبقى يعني برضه بتجري على السنه الناس كلمه يا ساتر. او طول الله في برسيم، وربنا ليه طوره لكم برسيم، يعني ده استهزاء برضه لا يسخر قوم من قوم، وفي نفس الوقت يتعلق بالعقيده. وان دخلت بلد تعبد العجل حشله، ده ايه الشغل ده؟ يعني بلد بتعبد العجل مش بتعبد ربنا، هم حش العجل اللي العجل يبقى معاهم. مثل هذا الامر ان كان عند الكلب حاجه والعياذ بالله، اقول له يا سيدي اتمسكن لما تتمكن، مينوب المخلص اللي تقطع هدوم، اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. وبعدين في مجال الاموات يتقال ايه؟ البقيه في حياتك. من تاني يرد عليه يقول له حياتك البقيه. بقيت مين يا عم الحاج اللي فضلت عشان تنضم لحياتك وانت حياتك كله حياتك الباقي؟ امال البقاء لله؟ البقاء لله هو البقاء لله الدوم لله. عظم الله اجرك، احسن الله عزائك، لله ما اخذ لله ما اعطى. لو عرفنا مثل هذه الامور يبقى. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى بين ان الذين استهزأوا بالدين يعني قد دخلوا في الشرك لا والكفر. لا تعتدلوا قد كفرتم بعد إيمان. نأتي للأفعال بل سبق يعني أقوال، وأكيد كثير في ذهن بعضكم هذه الأقوال، فساعات الواحد يسجلها عشان ما ينساهاش، فممكن تبقى تسجل ومن باب الحذر منها أو التحذير منها حتى لا تفعل. الأفعال بقى التي تتعلق بما يفضي إلى الشرك، منها ما يتعلق ببناء القبور وتجصيصها والكتابة عليها وبناء المساجد عليها والصلاة إليها. نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها وإسراجها. من ذلك في صحيح مسلم عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وعند أبي داود وأن يكتب عليه. انظروا إلى القبور الآن بالرخام بالكتابة، وعند المحطة المطلعين تلاقي واحد متخصص في الرخام اللي بيكتب عليه الأسماء. وفي صحيح مسلم أيضا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. في الصحيحين لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذروا صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. في كنيسة كان اسمها مارية في الحبشة ذكرتها أبو سلمة أم حبيبة رضي الله عنهما لما ذهب هناك من حسنها وتصويرها، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرزوا قبره لظهر للناس ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ودعا صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وانت في أي مكان تبلغه صلى الله عليه وسلم صلاتك. وأخرج الإمام مسلم أيضا في كتاب الجنائز عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني الله علي أو ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، تسوية القبور. وقال الإمام النووي إن من السنة ألا يرفع القبر إلا قدر الشبر عشان يتعرض بس إن ده قبر. وهل يسوى القبر أم يسطح أم يسنم يتعمل زي السنم حتى لا يجلس عليه؟ قولان للفقهاء. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وأقول يرحم الله الإمام الشافعي لينظر الآن ماذا يحصل في مسجد الإمام الشافعي وقبر الإمام الشافعي. لهذا كله يحرم التمسح بالقبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمرير الخد على الأعتاب ولا تقبيله، أما الصلاة فيه، الصلاة في الأماكن التي فيها قبور، لأن ده يحصل فيها كثير من التساؤلات. إن اعتقد المصلي في هذا الشيخ أو الولي المدفون إن اعتقد فيه أنه ينفع ويضر فهذا شرك بالله تعالى، وإن لم يعتقد لكنه صلى فالأمر على الكراهة، يعني هذا مكروه. إنما إذا وجد غيره من المساجد، إن لم يجد غير هذا المسجد وصلى فيه لا يصلي إلى القبر ولا إلى اتجاه القبر وينصرف ولا دخل له بهذا القبر وبصحيح. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من الأفعال عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا وقت تعبد فيه الشمس من دون الله، وكان الشيطان يقف قبلة الشمس كأنه يعبد من دون الله. كذلك نهى عن السفر إلى الأمكنة التي فيها قبور أو مساجد مبنية على القبور تعبدا لله أو تقربا إلى الله من مثل الموالد التي تحصل، ولأنه ورد في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يطهره من أيدي اليهود وأكتب لنا ولكم فيه صلاة قبل الميلاد. من جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام ابن القيم في شأن القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وما عليه أكثر الناس اليوم، يجد الأمر عجبا. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون إلى القبور عندها وإليه. نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد، وهم يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. نهى عن إيقاد السرج عليها أن تقاد، وهؤلاء يوقفون على إيقادها القناديل. ونهى أن تتخذ عيدا، ودعا أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وهؤلاء يتخذونها أعياد ومناسبات، مولد فلان ومولد علان. أمر بتسويتها، تسوية القبور، وهؤلاء يبالغون في رفعها وتشخيصها والبناء عليها، والناس بتتفنن وتتغالى في هذا بأمر يدعو إلى، يعني إن هذا أمر يتعلق بالعقيدة. ويعني أيضا إذا كان هذا يعني قاله ابن القيم في عصر، فما بالنا بما يحصل لنا؟ احنا نروح احيانا يعني عشان بس نؤدي واجب العزاء ونشيئ جنازة، فنجد القبور فيها مغالاة ومبنية بطريقة كل عيلة او كل افراد يتباهون في ذلك ويعملون لها القبال. وكذلك من الافعال المتعلقة بالتصوير. طيب، والتصوير ايضا وسيلة الى الشرك، لكن معنى التصوير نقد شيء أو نقل شكل شيء وهيئته بواسطة الرسم. نحن بننقل شيء بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت وإثبات هذا الشكل على لوحة أو على تمثال. يذكر العلماء حكم التصوير في باب العقيدة، لأنه أول شرك حصل في الأرض ووقع في الأرض جاء من هذا الباب، من باب التصوير، حيث أقدم قوم نوح كما سبق على تصوير الصالحين ونصب صورهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من التصوير بجميع صوره وأنواعه، ومن ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، هذه بقى التماثيل، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وقال الإمام النووي في قوله أشد الناس عذابا محمولة على من فعل الصورة لتعبد من دون الله وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا. وقيل هو ممن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة مشابهة خلق الله. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا مضاهاة خلق الله فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر. إنما الصور للضرورات للبطاقات والجوازات وما إلى ذلك، والصور التي نشاهدها هذه لا شيء فيها، لأن لا يقصد بها عبادة ولا يقصد بها مضاهاة. إنما إذا كانت صور برضو فيها عري رقص ونساء فهذا حرام. إنما صور لمجرد الحاجة، صور طبيعة لا بأس، إنما يعني الناس بتتفنن برضو في الصور، وصور العريس والعروسة ومعلقينهم علشان الذكرى وعشان الناس، يعني نحمد الله. وأنا أتذكر هذا الكلام أنه ليس لرسولنا صلى الله عليه وسلم صورة، وإلا كان كل واحد زي ما بيته مصحف من مصاحف الملك فهد كان يبقى برضه عنده صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصل أمر أنه يعلقها برواز كبير ويتفنن في تعليقها ويتباهى فيها، وقد يصل هذا إلى والعياذ بالله العبادة من دون الله. فالأولى أن احنا نقتصر على الضرورة، تقدر الضرورة بقدرها، يعني لا نستفيد في نفسنا. والله احنا في فتره من الفترات كان تلاقي بعض الناس يصوروا الاولاد في اعياد ميلاد وغيره، يجوا بعد كده مع مرور الزمن يبص للأولاد ما يعرف لا دمين ولا دمين لو كانوا العيال قريبين من بعض في السن. هذه الأمور كلها يعني البعد عنها أولى وأفضل للحفاظ على العقل. الأخير برضو الشرك في الطاعة في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال يا رسول الله لسنا نعبده. قال صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادته. فتلك عبادته مثل هذه الآية قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه وإن أطعتموه إنكم لمشرك. ومن ذلك طاعة بعض الناس اللي بقى أمير جماعة أو رئيس جماعة أو غيره يطيعونه أتباعه في كل شيء حتى لو كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتباع الفقهاء أو تقليد الفقهاء بدون دليل يعني ربما العوام بيقلد ما يعرفش إنما في ناس بتاخد بأقوال بعض الفقهاء بدون دليل صحيح اتباعا للهوى. وفرق بين الشافعية والحنفية من باب التعصب ويقولون الشافعي لا يتجوز حنفية ولا العكس. وصل الأمر أن بعضهم يعني حب يعمل عملية وسط قال يجوز تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. شوف الوسط مصيبة إلى إيه. فمثل هذا الأمر اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف الرجال لأنهم كانوا على الحق أو لا، إنما لا تعرف الحق من أفواه الرجال لأنه ممكن يكون هذا في يعني مدعاة للشرك أو البعد عنه. أمر آخر هو سوء الظن بالله، أمر خطير لأن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد. أنا عند حسن ظن عبدي وسوء الظن بالله ينافي التوحيد. قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله تعالى بغيره. ودي بقى يترتب عليها أقوال ليه كده يا رب غير ولا يسأل عما يفعل وهم يسأل. تعليق التمائم والأحجبة وحتى الخلاف في تعليق بعض آيات القرآن اختلف فيه والأولى عدم التعليق. لما نقرأ هذه الآيات نستعيذ بالله نقول المعوذتين يعني نقول أذكار الصباح والمساء نقول الرخى الشرعية لكن لا نعلق هذه التمائم ولا الأحجبة. والاستهزاء آخر شيء الاستهزاء بشيء فيه ذكر لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يجب احترام كتاب الله تعالى وكتاب رسوله. يعني أفتكر الجماعة عشان يروح مثلا للجوازات وده في خط أحمر لابد أن يكون في حياتنا خط أحمر لا نستهزئ لا بالكتاب ولا بالسنة ولا برجل الدين أو بعالم الدين. لقوله تعالى ولئن سألتهم لا يقولون عن هذا الاستهزاء إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبمناسبة قد كفرتم بعد إيمانكم يبقى نتوقف لنتحدث بعد ذلك إن شاء الله إن كان في العمر بقية عن الكفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم تشركون.